أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم، رب إما تريني ما يوعدون، أي إن عاقبتهم وإني شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم، وإني شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم. نعم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، وقوله وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن، لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. ثم قال مرشدا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس. نعم، ثم قال مرشدا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس، وهو الإحسان إلى من يسيء ليستجلب خاطرة. فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة، فقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وهذا كما قال في الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو الصفة إلا الذين صبروا، أي على أذى الناس، فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي في الدنيا والآخرة. وقوله وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أمره أن يستعيذ من الشياطين، لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف، لأن الشيطان يعني غايته أن يصل إلى الإفساد، يعني غايته أن يصل إلى الإفساد، حتى مهما أعطيته مهما أحسنت إليه لا يفيد فيه ذلك، لأنه يقصد الإفساد. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، عند الاستعاذة يعني في أول التفسير. نعم. وقوله: وأعوذ بك رب أن يحضرون، أي في شيء من أمري. ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور، وذلك مطردة للشياطين عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. ولهذا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فإذا سمى الله عز وجل عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور، دخول البيت، خروج، أي نعم، كان ذلك مطردة للشياطين. وهذا من أعظم الذكر، بسم الله، أي نعم. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع. نعم. بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث محمد بن إسحاق، قال الترمذي: حسن غريب. نعم. تعليقها على الصغار يعني غير متفق عليه، ولكن يعوذهم بها. نعم. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. ولهذا قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، كما قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سبحانه. وقال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا يوم يأتي تأويله هكذا نعم بفتح اللام لا بضمه إيه يوم يأتي تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وقال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. سبحانه. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم. هم في غمرات عذاب الجحيم أو العذاب في الجحيم. يعني كم موطن يسألون الرجعة كم موطن عند الاحتضار أي نعم النشور ووقت العرض أي نعم وحين يعرضون على النار وفي غمرات العذاب في الجحيم في 5 مواضع. نسأل الله العفو والعافية. وقوله ها هنا كلا إنها كلمة هو قائلها كلا حرف ردع وزجر أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه. وقوله كلا إنها كلمة هو قائلها قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أي لا بد أن يقولها أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم. قال الحافظ بن كثير رحمه الله ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله كلا أي لأنها كلمة أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه وقول لا عمل معه ولو رد لما عمل صالحا ولكان يكذب في مقالته هذه كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم صدق الله. وقال محمد بن كعب القرظي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون لو ردوا لعادوا لأنهم يردون بحالتهم وحالتهم أنهم كذبوا وما نفعت فيهم الحجة فمهما أقيم لهم من حجج لا يؤمنون. نعم. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال: فيقول الجبار: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال عمر بن عبد الله مولى غفرة: إذا سمعت الله يقول كلا فإنما يقول كذب. وقال قتادة في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: كان العلاء بن زياد يقول لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت. يعني يتخيل ما دام هو في الصحة يتخيل أن الموت حضره، أي يعني يعمل صالحا أو يكون هذا حاثا له لعمل الصالح. نعم. فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة الله عز وجل. وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله. فانظر أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن محمد بن كعب: يعني اغتنموا الفرصة قبل أن يأتيكم الموت. نعم. وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. وقال محمد بن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا أحمد بن يوسف، قال حدثنا فضيل يعني بن عياض عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار، مقعده من النار، قال: فيقول: رب ارجعون أتوب وأعمل صالحا. قال: فيقال: قد عمرت ما كنت معمرا. قال: فيضيق عليه قبره. قال: فهو كالمنهوش ينام ويفزع، تهوى إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. وقال أيضا: قال حدثنا أبي، قال حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا سلم بن تمام، قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم، حية عند رأسه وحية عند رجليه، يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى: ومن ورائهم يعني أمامهم. وقال مجاهد: البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون، ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. يعني القبر أو البرزخ. وقال أبو صخر: البرزخ المقابر، لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة، فهم مقيمون إلى يوم يبعثون. وفي قوله: ومن ورائهم برزخ، تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ، كما قال: ومن ورائهم جهنم، وقال: ومن ورائه عذاب غليظ. وقوله: إلى يوم يبعثون، أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث، كما جاء في الحديث: فلا يزال معذبا فيها، أي في الأرض. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى أنه نفخ في الصور أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور وقام الناس من القبور فلا أنساب بينهم أي لا تنفع الأنساب يومئذ ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه. قال الله تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم أي لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره أي لا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره أي لا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره وهو أعز الناس عليه كان في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقه. قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. رواه ابن أبي حاتم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور وهو بن مخرمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فاطمة بضعة مني نعم يغضبني ما يغضبها يغيظني ما يغيظها يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطها كذا ينشطني ما ينشطها. وقال فيها وفاء في ألف وفاء وهاء وينشطني ما ينشطها. أي نعم. قال والمثبت من المسند. وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري. يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. بعد فيها قال ها وهذا الحديث له أصل في الصحيحين. نعم أحسن الله إليك. قال هذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. نعم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن قال وإن الأسباب تنقطع يوم القيامة. إيش المراد قال بالمستثنى غير نسبي؟ أي نعم غير نسبي وسببي وصهري. ما المراد بهذا بينما النصوص يعني لا لا ألفين أحدكم يأتي أي نعم ومعه كذا معه فرس له حمحمة فيقول يا محمد يا محمد فأقول قد بلغت لا أغني عنك من الله شيئا. أيضا في قوله لعشيرته ولفاطمة اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. والنص العام يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إيش لابد أن يحمل هذا على ما لا يعارض من النصوص المذكورة غير نسب الرسول وسبب الرسول وصهر الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما أرسل به وهو الإسلام. كل نسب وكل سبب انقطع غير الإسلام غير شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو نسبه وسببه وصهره. أبي الإسلام لا أبا ها؟ لا أبا لي سواه إذا افتخرت قيس وتميم. نعم. وهذا هو اللي يغر بعض الناس إذا صار ينتسب للرسول عليه الصلاة والسلام، يظن أن انتسابه للنسب المعروف ينفعه ولو لم يعمل صالحا، يتكل على النسب. النسب لم ينفع أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ولهب عمه، وهل بعد هذا نسب؟ لم يغني عنه. حتى عمه أبا طالب لما لم يسلم لم يقل لا إله إلا الله، ما نفعه حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نسبه، إلا أنه خفف عنه من عذاب النار ولم يخرج منها. نعم. عن حمزة ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه، بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرة لكم إذا جئتم. قال رجل يا رسول الله أنا فلان ابن فلان، وقال آخر أنا فلان أخوه. نعم. وقال أخوه عندي وقال أخوه بدل وقال آخر وقال أخوه أنا فلان ابن فلان وقال أخوه أنا فلان ابن فلان. أين فأقول أما النسب وأقول لهم أما النسب فقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرة. أي نعم. وهذا هو يعني هذا هو الذي يقرر المعنى الذي ذكرنا. أي نعم. أن رحم النبي صلى الله عليه وسلم الموصولة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. يعني يقول يا رجل أنا فلان بفلان، يقول رجل يعني ينتمي إليه، وقال أخوه أنا فلان بفلان، أو قال آخر كما نعم يعني ينتمي إليه، فيقول أما النسب فقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقراء، يعني ما ينفع. نعم يا شيخ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طرق متعددة عنه رضي الله عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. يعني من مشى على طريقته عليه الصلاة والسلام، فإذا مشى على طريقته فيكون خير على خير. رواه الطبراني والبزار والهيثم بن قليب والبيهقي والحافظ في الضياء المختارة وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وذكرنا أنه وذكر قال وذكر يعني ذكر الحافظ الضياء أنه أصدقها وذكر أنه أصدقها 40,000 إعظاما وإكراما رضي الله عنه. أين؟ فقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي القاسم البغوي قال: حدثنا سليمان ابن عمر ابن الأقطع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن يزيد عن محمد ابن عباد بن جعفر سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. أي نعم، مع الاحتفاظ بالهدي، أما لو خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفع النسب ولا الصهر كما هو شأن أبي لهب وأبي طالب. نعم. وروي فيهما من طريق عمار بن سيف وروى فيها من طريق عمار بن سيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: سألت ربي عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتي ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا كان معي في الجنة، فأعطاني ذلك. ومن حديث عمار يعني بشرط الإسلام بشرط العمل الصالح. نعم. عن إسماعيل عن عبد الله ابن عمرو. نعم. وقوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي من رجحت حسناته على سيئاته. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن، الله سبحانه وتعالى توعدهن لو أن يضاعف لها العذاب مرتين. نعم. وقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. قوله فأولئك هم المفلحون أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. نعم. قوله ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا صالح المري عن ثابت البناني عن جعفر بن زيد ومنصور بن زادان عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه قال: إن لله ملكا موكلا بالميزان، فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق: قد سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناده ضعيف، فإن داود بن المحبر متروك. ولهذا قال: في جهنم خالدون، أي ماكثون دائمون مقيمون لا يضعنون. تلفح وجوههم النار، كما قال تعالى: وتغشى وجوههم النار. أعوذ بالله. وقال: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن أبي سنان ذرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهدي الهذيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جهنم لما سيق لها أهلها يلقاهم لهيبها ثم تلفحهم لفحة فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب. نعوذ بالله. نعم. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى القزاز قال حدثنا الخضر ابن علي بن يونس القطان قال حدثنا عمر بن أبي الحارث ابن الخضر القطان قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثنا سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تلفح وجوههم النار، قال: تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم. وقوله وهم فيها كالحون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني عابسون. وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله وهم فيها كالحون، قال: ألم تر إلى الرأس والمشيط الذي قد بدأ، ألم تر إلى الرأس المشيط، المشيط الذي قد بدأ أسنانه وقلصت شفتاه، يعني الرأس المشيط بالنار شوط بالنار، المشيط يعني المشوط بالنار باللهجة، يعني لما يشوط بالنار تظهر أسنانه وتقلص شفته، نسأل الله العفو والعافية. فكذلك أهل النار والعياذ بالله وهم فيها كالحون، بدت أسنانهم، نعم، وقلصت شفاههم. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال أخبرنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك رحمه الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. نعم. رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به، وقال: حسن غريب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.